السورة هذه هي ما تبعد عن الأولى، ولكن هذيك رد حصة العامل على رأس المال، وهذه جاء به إليه العامل، أخذ وعمل وجاء بعد ذلك لصاحب المال قال له أبشر المال ربح وعملت المحاسبة وأخذت حصتي 20,000 وهذه حصتك 20,000 ورأس مالك كامل وافر عندي. يعني نستأنف من جديد، فإن الصورة هذه تفترق عن الصورة التي قبلها بإيش؟ بأن الصورة التي قبلها العامل أخذ حصته من الربح ورد حصة صاحب المال على إيش؟ على المال، يعني زاد في رأس المال ويريد أن يستأنف قراضا جديدا برأس مال أكثر. لا، المسألة هذه الثانية ما فيها إيش لا؟ العامل أخذ المال وربح وجاء وعمل خدمة لصاحب المال، قال له أبشر هذه مكسبك 20,000 وأنا أخذ زيها، ورأس المال اللي هو 100,000 اللي بدأنا فيه القراض موجود عندي في الصورة. فهمنا هذه الصورة جماعة؟ ماذا يكون الحال؟ نقول مرحب ولا نقول هذا العمل غير جائز؟ ها؟ ليه؟ ثم هو قال له المال عندي، 100,000 عندك، عندي مربوطة بالخيط، وهذه حصتك وهذه حصتي، وأكل منه شيء، ها؟ نقص من حقه شيء، ها؟ طب هو الربح لازم يتفرق، وحينجمع لازم يفرق الربح. ما قبض صاحب رأس المال ماله. طيب وانت تقوله ما كانش موجود. طيب قال والله انا ارتضيت ذمتك وانا قبلت الحساب، قال له عنده خذ سند عليه كمان. صاحب المال قال انا موافق على الحساب، ما اجريته من حساب انا مصادق عليه، وما اخرجته من الربح انا قنعان به، وهذه 20 جزاك الله خير، والله يبارك لك في حصتك انت 20 وعلى بركة الله. مالك يقول لك لا، ليش؟ لازم يقبض، لازم يقبض. ما قلنا ما مضمون عنده، قال انا عندك وافر عندي. شوف كلمة وافر حط تحت منها خط لولب، كلمة وافر تحت خط يتحرك. قريتها في الكتاب. شوف يا اخوان هذه الصورة لو نظرنا اليها لاول وهلة نقول والله مالك ما له حق انه ايش ان يمنع في هذه، لان الحساب صحيح وما دام قانع بالحساب. لان بعض العلماء يقول ما دام صاحب رأس المال قانعا وراضيا فالامر منتهي، يجوز ولا مانع في ذلك. لكن مالك يقول لك لا، ولو كان الحساب صحيح وان صاحب رأس المال مقتنع وانه مكتفي وقانع بحصته من الربح، كل ذلك ايضا مالك يقول لا يجوز. السر في هذا يا اخوان ليست مسألة ظاهرية وليست مسألة ارقام صحيحة ولا غير صحيحة، ولكن ناحية كما تقدم لنا مرارا من أصول مذهب مالك رحمه الله سد الذرائع، مخافة أن يكون وراء محاسبة العامل وسرعة مجيئه لصاحب رأس المال يكون فيه سبب. وش اللي معجله يجيب الربح ويجي؟ وش اللي عجله أنه يجي ويحاسب ويعطينا؟ ليش ما ينتظر؟ قال لا، أخشى أن يكون العامل حينما أجرى الحساب ودل في المال إيش؟ نقص. ولو قال لي صاحب المال مالك ناقص وما في ربح حيقول له إيش؟ بعد المدة هذه كلها وناقص جيب حقه. لكن العامل خاف أن يظهر النقص فقال لصاحب المال مالك وافر عندي، وتحمل على نفسه حصة مفتعلة للربح يرضي بها صاحب المال، ورغب أن يبقى المال في يده على أنه وافر وصاحب المال مطمئن ليعمل فيه من جديد لعله يستدرك النقص الذي حصل وتبين عنده، فحينئذ يكون العامل نصح نفسه ولا حمل نفسه ما لا يجوز. حمل نفسه ما لا يجوز. اذا المسألة ما هي مسألة غيابه فقط ولا مسألة صحة ولا خطأ المحاسبة، لا، مسألة مخافة من شيء اخر يدخل في باب الربا ويدخل في باب الفائدة ويدخل في باب تحمل العامل ما لا يلزمه ان يتحمله. نعم. قال مالك لا، مالك قل لا ما احب هذا حتى يحضر المال، مالي وافر، روح جيبه بسرته، وافر تعالى حطه هنا، جيبه بين ايدينا حتى يتأكد عندنا وفرة مالي. نعم. يحضر المال كله ونتحاسب سوية ويظهر الربح من الايش، من رأس المال. نعم. ويعلم صاحب المال انه فعلا ماله وافر زي ما قال العامل. نعم. ويصل المال لصاحبه وافرا، ثم يقتسمان بعد ذلك الربح. نعم. بعد هذا مدام ماله وافر جاء عنده المال كله، رأس المال مع الربح، حضر كامل المال، تعال تحاسبنا، طلع رأس المال من الربح، عزلنا رأس المال واستلمه صاحبه واقتسمنا الربح، يجي بينه وبينك شيء؟ قال له لا. الآن من جديد إن شاء صاحب المال رد المال على العامل يعمل من جديد، ولو عمل من جديد وخسر هل نرجع على الربح الذي اقتسماه يجبر النقص؟ لا، لأنه استأنفنا عقدا جديدا، والعقد الجديد لا علاقة له بالعقد القديم. نعم. إن شاء رد إليه المال ليعمل فيه قراضا من جديد وبعقد جديد وعلى محاسبة جديدة، وإن شاء قال والله يا صاحبي أنا اكتفيت باللي فات، الحمد لله رأس مالي جاني مضمون واللي حصل من الربح فيه كفاية وفي أمان الله، وكل واحد راح في حاله. انظر، وإنما يجب حضور المال ليش؟ مخافة أن يكون العامل قد نقص من المال، سواء أخذ واختلس من رأس المال أو خسر في يده. نعم. فهو أي العامل بسبب النقص يحب أن لا ينزع المال من يده. نعم. ويريد أن صاحب المال يقر ماله في يده، فقال له مالك وافر، يخاف أن يبين النقص، يخاف أن صاحب المال يسحبه منه، فقال مالك وافر ليبقي المال عنده يستمر العمل فيه.